يقول هذا السائل: ما حكم من يتغنى بأذكار الركوع والسجود وهو في الصلاة؟ إن كان معنى يتغنى يحسن صوته فإن تحسين الصوت على ما تعرف العرب في لسانها ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يزين صوته. لكن ليس المراد من التزيين أن يأتي بها على وجه الأداء القرآني، فما كان فيها مثلا من مد متصل لا يلتزم أن يمده المد المعروفة في الأداء القرآني. وأما أن يحسن صوته بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو خير ممن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذا يقطع به كل عارف بلسان العرب، لأن التؤدة والتغسل أدل على التعظيم بخلاف الهذر والسرعة، فإن الهذر والسرعة مما يعاب به الكلام ولو كان في القرآن الكريم، كما جاء في شرح الصدور في ترجمة العلامة حنبور، وكان من رؤوس أهل الإقراء في القرون الأخيرة في المغرب، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله: أيما أفضل، قراءة أهل المشرق أم قراءة أهل المغرب؟ فقال: إن أهل المغرب يفرطون بما هم عليه من الهدف، وإن أهل المشرق يفرطون بما هم عليه من التنطيق. فالأمر إذا خرج عن ما هو مرتب شرعا وقع في إحدى أحد الطرفين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.